إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تم شرفنا يا دكتور، هذا ولدي ابن محمد دكتور قد الدنيا. طيب، وصلنا إلى قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآيات بعد أن تكلم الله عز وجل عن أحكام الطلاق وما يتعلق بها، وكان من آخر ذلك قوله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فبعد أن اختتمت الآيات السابقة بما يتعلق بطلاق المرأة وما يتعلق برجوعها، بعد ذلك بدأ الله عز وجل ببيان مسائل الرضاعة. وكما أن الله عز وجل ذكر أحكام الرضاع بعد الطلاق في سورة البقرة، كذلك ذكر هناك أيضا في سورة الطلاق، ذكر أيضا أحكام الرضاع بعد الطلاق. ولذلك قال هناك في سورة الطلاق بعد أن ذكر بعض أحكام الطلاق، قال الله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذا الترتيب حكمته واضحة، فإن المرأة المطلقة إذا طلقت فقد يكون بينها وبين زوجها ولد، فبين الله أحكام الشرع فيما يتعلق بالمطلق ثم ما يتعلق بالمطلقة، فبقيت الأحكام التي تتعلق بحق المولود على والديه، وما يتعلق من أحكام شرعية لهذا المولود للمرأة المطلقة، ما يتعلق من حقه على أمه وما يتعلق من حقه على أبيه، وما يتعلق من أحكام مستجدة إذا وجد ولد فيما بين الأبوين بعد الطلاق. لذلك في كلا السورتين بعد أن ذكر الله جل وعلا أحكام الطلاق عقب بعد ذلك جل ثناؤه بذكر أحكام الرضاع، فقال ربنا جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال الله جل شأنه: لمن أراد أن يتم الرضاعة. اتفق العلماء على أن تمام الرضاعة إلى السنتين، فإن هذا هو صريح القرآن. قال الله عز وجل: لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين جل وعلا بأن من أراد أن يتم الرضاعة فإن تمامها إلى السنتين. ولو أن الله لم يقل لمن أراد لكان ظاهر الآية أنه يجب إتمام الرضاعة إلى السنتين، فإنه قال جل شأنه: يرضعن أولادهن حولين كاملين. فلو أنه لم يذكر لمن أراد لصار ظاهر الآية الوجوب، ومعنى هذا الخبر يرضعن هو خبر بمعنى الأمر، أي ليرضعن. ومن أساليب العرب في لغتهم أنهم يخرجون الأمر على صورة الخبر، يقصدون الأمر للخبر. فعندما تقول: قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فعل ماضي المراد به الخبر. وعندما تقول: فلان رحمه الله، هذا أيضا فعل ماضي لكن ليس المراد به الخبر، وإنما المراد به الدعاء، وهو اللهم ارحمه. إذن فقوله جل وعلا: يرضعن أولادهن حولين كاملين، فيه البيان أن الأصل والأفضل والأكمل أن تتم الرضاعة إلى تمام السنتين. وقوله جل شأنه: لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيه بيان أن هذا الإتمام ليس بواجب، وإنما قد يجوز أن يفطم الأبوان ولدهما قبل السنتين، كما قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. وسيأتي بيانه. المقصود أن تمام الرضاعة هو إلى السنتين، إلى الحولين، وأنه يجوز أن يفطم الولد قبل الحولين، لقوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي هذا إشعار بدلالة الإيماء والتنبيه على أن الأصل في الأمر الوجوب. وكذا يشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء حتى لا يتخذها الناس سنة. هي سنة لكنها سنة مستحبة، لكن صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، قال حتى لا يتخذها الناس سنة واجبة. إذن فقوله لمن أراد يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء. وقول الله عز وجل حولين كاملين، تكلم الإمام الطبري إمام المفسرين في زمنه، تكلم عن فائدة قيد كاملين، والعرب لا يزيدون لفظا إلا لمعنى، فإن زيد في الكلام لفظ لم يأتي لفائدة سموه حشوا ونافى ذكره البلاغة. ولذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فتكلم الإمام الطبري عن الفائدة التي تستفاد من ذكر كاملين، مع أنه لو قال يرضعن أولادهن حولين فإن السامع يعلم من ذلك أنه لا بد من سنتين، فما الفائدة من قيد قوله كاملين؟ قال الإمام الطبري وغيره من الأئمة، قالوا إن العرب تتجوز في الكلام، وضرب أمثلة من لغة العرب ومن القرآن، فقال من ضمن ما قال أن الله عز وجل يقول عن النفر من منى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد تكلمت في أحكام الحج في الدرر، قلت إن المبيت بمنى واجب وأقله يومان وأكثره ثلاث، فمن تعجل في يومين أي من أراد أن ينفر فيرمي اليوم الأول واليوم الثاني من أيام منى ثم ينفر فلا بأس، فينفر بعد أن يرمي اليوم الثاني في منى، فسمى الله الرمي في اليوم الثاني سماه يومين، مع أن التحرير أنه يوم ونصف أو بعض اليوم أو نصف اليوم الآخر، لكن هذا معروف من لسان العرب، فيقال نفر في يومين وإن لم يتم اليوم الثاني. أقول لذلك لم يقل هناك فمن تعجل في يومين، لم يقل لم يقل كاملين. لماذا؟ لأنك تنفر من منى قبل تمام اليوم الثاني، لأنك ترمي اليوم الأول وتبيت ثم اليوم الثاني ترمي بعد الزوال بعد الظهر ترمي وتنفر، فأنت لم تتم يومين، ومع ذلك قال الله فمن تعجل في يوم، فلذلك لم يقل فمن تعجل في يومين كاملين. لذلك لما ذكر حولين كاملين كان في ذكر الكاملين هنا فائدة عظيمة، ألا أنه من الأكمل أن تتم رضاعة الصبي أو الطفل إلى حولين تامين كاملين. هذا يفيدك في باب إعجاز القرآن، لو أنك كما يقول أبو بكر الباقلاني وغيره ممن تكلم في إعجاز القرآن، قال لو أنك عمدت إلى أي كلام من كلام العرب، إلى قصيدة إلى خطبة إلى ما أشبه ذلك، فإنك تجد أنك لو زدت أو نقصت أو أبدلت كلمة من كلمة لصار المعنى أعظم. قال ولكنك إذا عمدت إلى كتاب الله فما تجد كلمة إلا الكمال والبلاغ في مكانها وموضعها. وهذا ضرب من ضروب إعجاز القرآن، وهو إعجاز القرآن في بلاغته وفصاحته. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والأحكام الشرعية التي تعلقت بالسنين إنما هي بالسنة الهجرية لا بالسنة الإفرنجية، لأن الشهر الهجري أو لأن الشهر العربي لا يزيد عن 30 ولا يقل عن 29، بينما الشهور الإفرنجية فهي تبدأ من 28 إلى 31. إذن فبين كل كذا وكذا سنة من السنة الهجرية والسنة الميلادية فرق كذا، وذلك لما تأتي تحسب عمرك بالسنة الهجرية فإنك إذا حسبت عمرك بالسنة الهجرية يكون عمرك أكبر، وإذا حسبته بالسنة الميلادية يكون أقل. لماذا؟ لأن السنة التي تسمى السنة الإفرنجية الأشهر الإفرنجية أطول من السنة الهجرية، لذلك لو ضبطت هذا تجد أن عمرك في السنة الهجرية أكبر من عمرك في السنة التي تسمى بالميلادية. لذلك الأحكام الشرعية لا تدور إلا على الأشهر العربية وعلى التاريخ الهجري. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر عندنا هكذا وهكذا، وأشار مرة 30 ومرة 29. فالحولان الكاملان يكونان بالحول والسنة الهجرية. لذلك من الغلط الشائع في بلاد المسلمين، في كثير من بلاد المسلمين، أن يوقفوا حساباتهم بالتاريخ الميلادي، وهذا خطأ وخلاف ما كان عليه السلف وخلاف ما أمرنا به في كتاب ربنا، فإن الله إنما جعل زمن المسلمين وجعل عبادات المسلمين متعلقة بالأهلة، وقال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فدل ذلك على أن الميقات الذي يجب أن يعتبر في تعامل المسلمين إنما هو بالتاريخ الهجري العربي وليس بالتاريخ المسمى بالإفرنجي. وهذه فائدة قل من ينتبه لها. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن. ما هي الرضاعة؟ الرضاعة اختلف أهل العلم في ضبط معنى الرضعة، والذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا ولغة العرب أن الرضعة التقام الصبي الثدي ومصه فما دام ثدي أمه في فمه فهذه رضعة واحدة، فإذا تركه ثم عاد إليه فهذه رضعة أخرى. وضبط عدد الرضعات أمر مهم، لأنه ينبني عليه أحكام شرعية، فإن الرضاعة ينبني عليها من حرمة النسب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أختك من الرضاعة محرمة عليك كأختك من النسب، وأمك من الرضاعة محرمة عليك كأمك من النسب. إلا أن الرضاعة لا بد من ضبط عددها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنه نزل القرآن أن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. يعني كان في أول الإسلام متى تعتبر الرضاعة محرمة؟ إذا أرضعت المرضع ولدها أو الصبي الغريب 10 رضعات، إذا أرضعته 10 رضعات معلومات مستيقنات صار ولدها. ثم بعد ذلك نسخت 10 بخمس كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة، فنسخن بخمس معلومات، أي فصارت الرضاعة المحرمة في العدد إلى 5 رضعات. فإذا التقم الرضيع ثدي المرأة فما دام حلمة الثدي في فمه فهذه رضعة، ولو بقيت في فمه ما بقيت. فإن ترك حلمة الثدي والتفت ثم عاد والتقمها فهذه رضعتان. لذلك كثير من الناس يظنون أن الرضعة هي الرضعة في المجلس، ولو ترك وأخذ الثدي 10 مرات. هذا غلط، بل التحقيق أن الرضعة هي أخذ الثدي، بدليل أن لغة العرب باتفاق العربي أن الرضيع إذا التقم الثدي ومص منه فنزل منه اللبن ثم تركه بعد أن امتص منه هذا اللبن فإنه قد رضع. فإن قال قائل: إذن فلماذا تشترطون 5 رضعات على أصح الأقوال مع أن هذا في لغة العرب رضع؟ نقول: نعم، لأن السنة بيّنت أن الرضعة الواحدة لا تكفي، بل جاء القرآن ب10 ونسخنا إلى 5، لكن مسمى الرضعة حاصل، لكننا لا نحرم برضعة ولا برضعتان ولا برضعتين حتى يتم 5. إذن من هنا نفهم أمرا عظيما، أن الرضيع إذا كان في مجلس واحد وأخذ وترك وأخذ وترك الثدي، أنه في مجلس واحد قد يحصل له 5 رضعات أو زيادة، فتصير المرضع أما. كثير من الناس إذا سألناهم عندما يريدون أن يزوجوا الولد للبنت فتقول: والله أنا ما رضعت إلا مرة واحدة. لكن ماذا تقصد بالمرة الواحدة؟ تقصد مجلسا واحدا، فهي تظن أن الرضاعة في المجلس الطويل هذا ولو أخذ وترك أنه رضعة واحدة، والتحقيق أن الرضعة التقام وترك التدي مع مصه. فقوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقول الله عز وجل أن يتم الرضاعة فيه الدليل على أن ما بعد السنتين ليس برضاعة، لأن تمام الرضاع بنص كتاب ربنا أنه تم في السنتين، فإنه قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، فمعنى ذلك أن ما بعد السنتين من الرضاعة ليس برضاع شرعي، وإن وقع عليه مسمى الرضاع اللغوي. فالمرأة بعد السنتين لو أرضعت يقال أرضعت، لكن هذا الرضاع بعد السنتين لا ينبني عليه أحكام شرعية ولا حياء في الدين في تعلمه. فبعض الناس يسأل أنه ربما مص ثدي امرأته محبة وشهوة، وربما امتص شيئا من لبنها. ومن الطرائف سئل الإمام الألباني في سلسلة الهدى والنور عن الرجل الذي يمتص ثدي امرأته ويمص لبنها، فقال الشيخ بالهنا والعافية، وهو يقصد رحمه الله يقصد المعنى الفقهي، أي أن الرضاع بعد السنتين لا ينبني عليها أثر شرعي، لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن حسن تبويب الإمام البخاري كما أقرأ أن الإمام البخاري قد بوب في صحيحه قال رحمه الله باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم أورد الإمام البخاري ما يدل من السنة على ما دل عليه القرآن وسيأتي بيان. فاحتج كثير من أئمتنا قديما وحديثا كالإمام البخاري وغيره على أنه لا رضاع بعد الحولين، وإن حصل فهذا لا ينبني عليه حكم شرعي. وقد دلت سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ما دل عليه الكتاب، فقد أورد الإمام البخاري ما يدل على ما دلت عليه الآية، وقد ثبت عند الترمذي في سننه وصحح إسناده الإمام الألباني في الإرواء، وهو إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في التدي وكان قبل الفطام. هذا حديث أقول هذا حديث صحيح. قال الإمام الترمذي عقبه: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيء. أقول قول الإمام الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. متى قال الترمذي عند أكثر؟ فاعلم أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فإذا كانت المسألة متفق عليها بين أهل العلم، فإن الترمذي يقول والعمل على هذا عند أهل العلم. هذا اصطلاح الترمذي من ناحية دلالة كلامه على الوفاق والخلاف. فإذا كانت المسألة فيها خلاف قال والعمل عند أكثر أهل العلم، وإذا كانت المسألة فيها اتفاق حسب علمه هو فإنه يقول والعمل على هذا عند أهل العلم. إذن قوله عند أكثر فيه بيان من الإمام الترمذي أن بعض العلماء قال بأن الرضاعة تصح وينبني عليها أحكام شرعية حتى بعد الحولين، وسيأتي مناقشة هذا القول. فإن قلت فمن أين أخذنا الدلالة من الحديث على اعتبار السنتين، ومن أين أخذ الإمام الترمذي الدلالة من الحديث على السنتين؟ فإن لفظه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فمن أين أخذ أهل العلم من هذا الحديث اعتبار السنتين؟ الجواب: لأنه قال عليه الصلاة والسلام وكان قبل الفطام، وقد اتفق العلماء على أن المراد من الفطام هنا هو ما بين الله عز وجل الفصال، فإن أراد فصالا، والفطام هو عندما يفطم عن الرضاع، ولذلك قال وكان قبل الفطام، والله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. قال العلماء أقل الحمل 6 أشهر، فإن الله يقول وحمله وفصاله. قال الفقهاء إذا ادعت المرأة الحمل دون 6 أشهر فهو زنا، وإن ادعت الحمل فيما بين 6 أشهر فما زاد قبل قولها. يعني لو أن رجلا دخل على امرأته فبعد 6 أشهر وضعت، قال أهل العلم قبل قولها وصح الحمل. ورجل آخر دخل على امرأته فبعد 5 أشهر وضعت، فهذا زنا. وأخذوا هذا من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، والدلالة واضحة أنه جعل مدة الحمل ومدة الرضاع 30 شهرا، فسنتان مدة الرضاعة 24 شهرا، بقي منها 30 6. فلذلك قال الفقهاء أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإن جاءت به بعد الدخول أقل من 6 أشهر فهو زنا، وإن أتت به في 6 أشهر فما زاد فهو ولد شرعي. لذلك نسمع الناس يقولون فلان عصبي، ليه؟ يقولون ابن 7، معروف انه بيكون نازل قبل، فهذا معروف عند الناس انه فلان ابن 7. ومنهم خلة، موجود خلة اليوم غايب، فعليه العتاب. ضربت مثلا على ابراهيم فصارت خلة، ينادى في البلد بخلة، ومدام هو راضي فلا بأس. قم أبا تراب، قم أبا تراب، فاهمين حاجة؟ طيب طيب، خلة طبعا شكله كثير وعصبي وكل شوية يعمل لنا خناقة ونروح احنا امراض الناس، ليه؟ لانه هو ابن 7. هذا خلة اللي بيصلي بكم يوم الجمعة اللي دائما انا بقدمه، وهو رجل وفقه الله. طيب، اذا المقصود ان ربنا عز وجل بين ان الفصام وهو الفصام وهو الفصال، كل هذا بمعنى واحد، هو ما كان في السنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط ان الذي يحرم ما يكون قبل ان يفطم، اي دون السنتين، اي من السنتين فما دونها، فدل على ان ما بعد السنتين لا يحرم. وقوله ايضا الا ما فتق الامعاء في الثدي، في الثدي اي في مدة الرضاع وقبل انتهاء الرضاع، قبل السنتين، وكان قبل الفطام. بوب الامام الترمذي قال باب ما جاء ما ذكر ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. الامام البخاري رحمه الله تعالى بعد ان ذكر قال باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وهو أيضا في صحيح مسلم، وهذا لفظ البخاري كما قرأته. وأورد البخاري أيضا عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث ليس فيه تحديد السنتين، لأن معنى فإنما الرضاعة من المجاعة أي فإنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة المحرمة هي التي تسد للرضيع باللبن مسد الطعام، فيستغني باللبن عن جوعه كما يستغني بالطعام عن جوعه. لكن ليس في الحديث ذكر السنتين، لأن هذا الرضيع لو رضع سنتين ويوما فلا يقال بأن هذا اليوم قد تغيرت خلقته، لا، لكن البخاري أراد أن يبين أن كتاب الله دل على أن السنتين تمام الرضاع، وكذلك دلت السنة على أن أحكام الرضاع ليست مطلقة وإنما مقيدة أنها ما تكون بسبب المجاعة، فتوافقت السنة مع القرآن في أمر مشترك. ما هو الأمر المشترك؟ أعني في هذا الحديث ما هو؟ قولوا أن الرضاعة بإطلاق ليست محرمة، أن الرضاعة ليس كل رضاعة تحرم، بدليل أن هذا الرجل رضع مع عائشة، ولكن النبي أراد أن يبين هل لما رضع رضع من المجاعة أم رضع في وقت استغنى به عن الطعام من الرضاعة. إذن فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن له ليس كل ما هو رضاع ينبني عليه أحكام، فجاء بيان القرآن موافقا للسنة في هذا القدر، وزاد بيان القرآن أن الضابط في المجاعة هو ما كان في الحولين. ثم جاء الحديث الآخر فوافق القرآن في المدة، وهو قوله إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، فدلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب ربنا على أنه ليس مطلق الرضاعة تحرم، وإنما لا بد من أن تكون في الثدي، أي في مدة الرضاعة في مدة السنتين وقبل الفطام. وهذا القول باعتبار أن ما زاد بعد السنتين ليس برضاع هو قول أكثر أهل العلم، كما قال الإمام الترمذي ونقله عن جمهور أهل العلم رحمهم الله. إلا أن بعض العلماء قال أن الرضاع يحرم قبل السنتين وبعد السنتين ولا فرق، لم يعتبروا السنتين حدا، فعند هؤلاء العلماء لو أن رضيعا رضع بعد السنتين تنبني عليه أحكام الرضاع. وقد احتج هؤلاء بحديث مسلم وخلاصته، والحديث له ألفاظ عند مسلم، أخرجه مسلم من حديث أمنا عائشة أن سهلة بنت سهيل أتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه وقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة قد بلغ ما بلغ الرجال، وإني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك. قالت يا رسول الله إنه ذو لحية كما جاء في بعض الطرق في صحيح مسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه يحرم عليك، أرضعيه يحرم عليك. وفي بعض الروايات قالت يا رسول الله إن سالما معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه. وفي بعض الروايات قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. فاستدل جماعة من أهل العلم على أن الرضاعة ليس لها حد، بل كل من استتم ما علق الشرع أحكام الرضاعة به من صغير أو كبير أخذ حكم الرضاعة. فلو أن صبيا عمره 7 سنوات رضع من امرأة، فينبني عند هؤلاء العلماء ينبني عليه حكم الرضاعة. وحديث مسلم هذا قد اختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، فاحتج به جماعة من الفقهاء على جواز الرضاع فيما زاد على 2 سنين. منهم أمنا عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، فقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلامة قالت قالت أم سلامة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، الغلام الذي قارب البلوغ، قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة، وذكرت الحديث. إذن فقد اختلفت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فكانت أم سلمة ومن معها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الرضاعة بعد 2 سنين، أو لا يرون رضاعة الكبير. وكانت أمنا عائشة تحتج بهذا الحديث على رضاعه، مع أن أمنا عائشة هي راوية الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. إذن هي روت كلا الحديثين. لذلك قلت إن حديث أمنا عائشة الذي عند البخاري ليس فيه تحديد بال2 سنين، ولذلك أمنا علقت حكم الرضاع والله أعلم بالمجاعة، ولم تقيده بال2 سنين، فظنت أنه ما دام يرضع والرضاع يفيده فإنه ينبني عليه الحكم. إذن أمنا عائشة تفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، لكن ليس في هذا تحديد بال2 سنين، وإنما التعليق بالإيه؟ بالمجاعة. لذلك حديث الترمذي أصرح، لكنه ليس على شرط البخاري. فماذا فعل البخاري لما لم يجد حديثا صريحا في 2 سنين؟ أتى بحديث يوافق أنه ليس كل رضاعة محرمة، ثم استعمل دلالة القرآن، لأنه لم يثبت عنده في الباب حديث صريح صحيح على شرطه. وهذا أسلوب البخاري، أن البخاري إذا تبنى مذهبا وكان في الباب حديث صحيح صريح لكن ليس على شرطه، فإنه يدعه إلى حديث صحيح آخر يحتج به، فإن لم يجد احتج بظاهر القرآن، فإن لم يجد أتى بآثار عن الصحابة. وهذا باستقراء صنيع البخاري في تبويباته الفقهية رحمه الله. إذن هنا الإشكال بين العلماء قديما وحديثا بين الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن ما بعد السنتين لا يحرم، وبين حديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة عندما رضع من المرأة وهو كبير. وقد سلك بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم مسلك الجمع بين الدليلين، وقال إن الأصل أن لا تطرح الأدلة ويستعمل كل واحد منها في بابه، والأصل أن نجمع بين الدليلين ما أمكن، وهذه قاعدة سليمة صحيحة، لكن النزاع في التطبيق. فقال الإمام ابن القيم فالأصل أنه لا رضاع بعد الحولين، وأن ما كان بعد الرضاع بعد الحولين فلا ينبني عليه أحكام الرضاع. قال إلا حيث وجد العذر كعذر سالم في هذه القصة، فإن كان هناك عذر واحتيج إلى مثل هذه الرضاعة للعذر فإنه تستثنى هذه الصورة من العموم، فلا رضاعة بعد الحولين إلا ما قام فيه عذر وحاجة ماسة، فعندئذ تستثنى هذه الصورة. والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة مسالك. الأول هو قول أكثر العلماء لا رضاع بعد الحولين، والثاني هو قول ابن القيم لا رضاع بعد الحولين إلا لعذر، والثالث جواز الرضاع مطلقا قبل الحولين وبعد الحولين، وهذا أضعف الأقوال. أضعف الأقوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاع من المجاعة، وسواء قلنا بالسنتين أو بغير السنتين فإن قوله إنما الرضاع من المجاعة رد على من بنى الأحكام الشرعية على كل رضاع سواء بمجاعة أو بغيرها. إنما يبقى النظر بين العلماء قديما وحديثا في المذهبين الأولين، بين من قال لا رضاع بعد الحولين مطلقا وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وبين من قال لا رضاع بعد الحولين إلا عند الحاجة لرفع الحرج، وهذا مذهب ابن القيم ومن وافقه. وأقول إن المعروف عن أهل العلم فيما أحاط به علمي قبل ابن القيم على قولين، إما لا رضاع بعد الحولين مطلقا وإما بجواز الرضاع مطلقا. هذا التفصيل الذي ذكره الإمام ابن القيم واستعان بقواعد الأصول عليه لا أعلم فيما أحاط به علمي أحدا من أهل العلم قاله قبل الإمام ابن القيم، هذا أولا. ثانيا إن الأصل في القواعد الشرعية والنصوص أن تجرى على العموم والإطلاق حسب ما جاء. واستثناء النبي صلى الله عليه وسلم صورة من الصور لا لعلة لا يحملنا على ترك العموم، وتكون تلك الحالة المستثناء مما استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليها. ودائما أضرب مثالا على هذا. من زمن ولله الحمد والمنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بايع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء، فكان مما أخذ عليهم أن لا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة. قالت أم عطية: فقالت امرأة: يا رسول الله، إلا فلانة فإنها أسعدتني فلا بد أن أجزيها. قالت: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وعند مسلم قالت: إلا فلانة، إلا آل فلان فإنهم أسعدوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. فنص الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وأقرها على أن تنوح في حالة خاصة، وأن تكافئ تلك المرأة التي كافأتها. وفي صحيح مسلم التصريح بالاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رخص لها أن تنوح فقط لبني فلان. فهل يقول الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن القيم أن الأصل في النياحة التحريم إلا في مثل هذه الصورة؟ لأن هذه الصورة استثنيت لمعنى، وهو معنى المكافأة والمجازاة. فإذا كان الاستثناء لمعنى، فلماذا لا يقال أن النياحة حرام إلا لامرأة أرادت أن تكافئ امرأة ناحت؟ هذا قد يقوله أحد، لكن الصواب أن يقال: لا، ليس كذلك، لأن الشرع حرم النياحة ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة لحالة رآها عليه الصلاة والسلام. والرخص كما يقول علماء الأصول لا يقاس عليها. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، هذا نص صريح عام. وإذنه في قصة سالم مولى أبي حذيفة حالة خاصة فتستثنى ولا يقاس عليها، ونبقى على عموم التحريم. لذلك روى مسلم في قصة أمنا عائشة لما أنكرت أم سلمة على أمنا عائشة، روى عقب ذلك الإمام مسلم من طريق أخرى أو من طريق آخر عن زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث. قالت عن أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. وقول أمهات المؤمنين كلهن أرجح دليلا وحجة من قول أمنا عائشة الفقيهة رضي الله عنها، وهو قول الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف، وإن كان هناك بعض السلف قد نازع. إذن فالقاعدة الصحيحة وهي أن حكايات الأعيان لا تدل على العموم، وإنما تستثنى صورتها بمن خصت به. ودائما أضرب في هذا الموضع أيضا مثالا آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أظنه في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد نذرت أن أضرب بالدف بين يديك، أن ردك الله سالما. فقال: إن كنت نذرت فافعلي. فلا يقل أحد من أهل العلم أن الأصل في ضرب المرأة بالدف أنه حرام إلا في الأفراح، لكن إذا انتصر المسلمون فتضرب بالدف قياسا على هذا؟ لا، هذه حكايات الأعيان لا يحتج بها إذا خالفت النص العام، وإنما تستثنى ولا يقاس عليها. هذا تحرير ما عندي والله أعلم في هذه المسألة، وحاصله لا رضاع بعد الحولين، لا لعذر ولا لغير عذر. ومما يقوي هذا أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبنون في الجاهلية من يتبنون، ونزل القرآن بتحريم التبني، وبقي من بقي من هؤلاء عند من تبناه ونسخ التبني. ومع وجود الحاجة ومع وجود المقتضي، كما حصل لهذه المرأة مع سالم، فإن هذا يحدث ويبتلى الناس به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من أصحابه فيما أحاط به علمي قد فعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمنه، مما يدل على أن ارتباط هذا الأمر بالعذر لا عبرة به، فالله أعلم. وهنا إشكال، فقد تجرأ سفهاء من المسلمين وكثير من زنادقة الكفار تجرأوا على دين الله عز وجل، فطعن كثير ممن هم مسلمون لكنهم جهلة، قالوا هذا حديث باطل، يقصدون حديث مسلم أن النبي أرخص في مسألة الرضاع، وهذا طعن في الدين، وهذا كذب، وهذا وهذا، مع علمهم أن هذا الحديث قد رواه مسلم وتلقته الأمة بالقبول، من قال بدلالته ومن لم يقل به، فاتفق العلماء على قبوله، إلا أن بعض العلماء استدل به وبعضهم جعله خاصا، فأئمتنا قبلوا هذا الحديث لكنهم اختلفوا في دلالته، فمن تجرأ ورده فهو صاحب بدعة ضال، لأن من لازم هذا أن كل حديث يراه الرائي مخالفا لظاهر القرآن أن يحكم عليه بالبطلان، وهذا فتح لباب الفتنة. وأعطي مثالا واحدا فقط حتى لا أطيل عليكم، لو أن آت قال يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها وعندي دليل، فقلنا له ما دليلك؟ قال قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر الآية، ثم في آخر الآية قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحلل الله لنا سوى من ذكر، فهل ذكر فيما حرم أن يجمع بين المرأة وعمتها؟ الجواب لا، وإنما قال وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فإن قال سفيه فيجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها في آن واحد، قلنا هذا لا يجوز. فإن قال الحجة قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فيأتي سفيه من السفهاء يقول هذا يخالف القرآن، فإن عموم الآية تدل على جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قلنا جهلت أمر الله، فإن السنة تفسر القرآن وتخصص وتقيد، وإنما قبلنا سنة نبينا بأمر الله لنا بقبولها. إذن فقد سمعت من أيام بأذني أحد السفهاء من المسلمين وهو يقول كل حديث يخالف ظاهر القرآن فهو باطل كذب، ثم ذكر حديث الرضاع، قال كذب باطل، وهؤلاء يطعنون في الإسلام بجهلهم وإن كانوا مسلمين. والطائفة الأخرى من غير المسلمين، فإن قلت فماذا قالوا؟ الجواب هؤلاء من القساوسة وممن يطعنون في دين الإسلام من النصارى وغيرهم، وقد دارت بيني وبين أحد كبرائهم في مصر، لا أريد أن أسميه، في مناقشة رتب لها، وهو من كبار علمائهم في مصر ومن مراجعهم، فقال لي في ضمن المناقشة عندكم في السنة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يرضع من المرأة، فقال: فهذا طعن في دينكم. ودار كذا. فلما أتينا إلى هذه المسألة قلت له: فهل ترى أن هذا يكفي للطعن في دين الإسلام؟ قال: طبعا يكفي. فقلت له: فأسألك، أيهما أشد، أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أن يرضع من امرأة، أم أن يرخص النبي لنفسه أن يزني وأن يفعل الفاحشة؟ أيهما أشد في إبطال الدين؟ إذا كان الدين يبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرجل أن يرتضع من امرأة، فماذا تقول لو أن نبيا رخص لنفسه الزنا؟ أيهما أشد؟ قال: الزنا. قلت: أنتم في الكتاب المقدس في العهد القديم في الإصحاح الفلاني في الرقم الفلاني أن ابنتين قالت الكبرى للصغرى: لقد قل الرجال فتعالي لندخل على أبيك فنعاشره معاشرة الأزواج، فقد قل الرجال فتعالي فننام في فراش أبيك ونسقيه خمرا. فقامت الكبرى مع الصغرى بنتا يعقوب فسقطا أباهما خمرا، فلما سكر دخلت الكبرى ثم زنى بها فحملت، ثم دخلت الصغرى فزنى بها وحملت. وعندكم في العهد القديم في قصة أوريا الحتي أن نبي الله داود خرج ذات يوم في فلسطين، خرج ذات يوم على سقف بيته فنظر إلى امرأة أوريا الحتي وهي تستحل، وكانت امرأة جميلة، فوقع حبها في قلبه فبعث إليها فدخلت عليه فوقع بها وزنى بها فحملت. فلما رجع الجيش ورجع قائد جيشه أوريا الحتي تفكر داود ما يصنع. وأنا أقول لكم قولا: ولا أحله لأحد منكم، فإني أحسن الظن بكم ولا أرى أن أحدا منكم تأهل لما سأنهاه، فقد قرأت الكتاب المقدس كلمة كلمة ولخصته بيدي في عمري مرتين، مرة قبل نزول مصر ومرة بعد نزول مصر، لخصته بيدي في 6 أشهر، والتلخيص والكتاب المقدس كلاهما عندي. وقد شاورت بعض من أرى في مشورته من أهل العلم خيرا لنشر هذا الاختصار، فكان من ذلك ما سيقدره الله. أقول هذا يجب أن لا يفعله أحد منكم قبل أن يتمكن من العلوم الشرعية. أقول: فلما قلت له هذا الكلام قال: الرب يحبك. إيش يعني الرب يحبك؟ يعني حيدة. يعني إيش حيدة؟ بل عندهم ما هو أشد، أن نبيا من أنبيائهم كما في العهد القديم أتي بصبي يفرع، فأتوا بالصبي وكان حسن الوجه، هكذا عندهم، كان وضيئا جميلا، فدخل وأغلق النبي الباب وأستحي أن أكمل. هذا موجود في الكتاب المقدس لخصته بيدي في العهد القديم وأوردت عليه كل ذلك، فقال الرب يحبه. ثم قلت له: أليس قد كان في أول الأمر للرجل أن يتزوج أخته؟ قال: نعم. كيف يقول تتزوج أخته؟ هذه أحكام الشرع، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، كل ذلك لحكمة. فإذا كان قد جاز في أول الأمر أن ينكح الرجل أخته، وإلا من أين جاءت الذرية وآدم وحواء؟ فولد لآدم وحواء ذكر وأنثى، فتزوج الأخ أخته. فالشرع يراعي المقاصد ويراعي مقتضيات الأحوال. إذن الآن رجل محرم أحرم، فنقول له: يحرم عليك أن تجامع زوجتك وأنت محرم، يحرم أن تجامعه، فأنهى إحرامه، حلت له، صام، فقلنا له: حرمت عليك زوجتك ما دمت صائما، فغربت الشمس فعاد الحرام حلالا، فطلع الفجر فعاد الحلال حراما، كذلك الله يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قلت له: أخبرني عن داعي الشهوة، لماذا حل لك أن تنظر إلى أختك وإلى شعرها وهي من أجمل الناس، ولماذا حرم عليك أن تنظر إلى امرأة سوداء شوهاء بشعة، فحرم عليك أن تنظر لوجهها، وحل لك أن تنظر إلى أختك التي هي من أجمل الناس؟ فقال، وهو رجل يتكلم بأسلوب العلم، وهذا استمرت المناقشة 3 ساعات وهي مسجلة ولكن عندهم وليس عندي، فقال: لأن هذه أخته. قلت: هذه جميلة، ينظر إلى أخته، ينظر إلى ذراعيها، ينظر إلى عنقها، ينظر إلى ساقيها، ينظر إلى شعرها، أخته وهي من أجمل الناس. قال: هذه أخته، زي بنته. طيب، رجل عنده بنت وهي من أجمل العالمين، وكل وقت أو يأتي عليه وقت فيضمها إلى صدره ويقبل بنته، إيش في هذا حرج؟ ورجل يرى امرأة سوداء شوهاء يحرم عليه أن يمسها، لماذا؟ هذه ابنته، فداعي الشهوة غير قائم، وهذه الغريبة وإن كانت شوهاء فداعي الشهوة متحرك. فقلت له: تعرف ما معنى التبني؟ تعرف ما معنى من مواليه؟ هذا صبي أخذه أب، أخذه رجل وامرأة فربياه في صغره وترعرع بين الرجل والمرأة، ثم لما كبر وهو لا ينظر إلى هذه المرأة إلا أنها أمه، ولا ينظر إلى ذاك الرجل إلا أنه أبوه، ثم بعد ذلك أعطته صبرها، فلو جاهد نفسه ليعاشرها أو ليجامعها مع بشاعة اللفظ لعجز، كما يعجز أحدنا أن يشتهي من حرم الله عليه من أهل بيته. إذن الشرع، أقول له، عندما فرق النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له، رأى من ذلك ما انتفت به المفسدة وقامت به المصلحة. الدين يا جماعة ليس هو تشريع بشر حتى يحتاج أن ندافع وأن نتفلسف بعقولنا، لكننا نقرب لهؤلاء، الدين دين الله. فانتهى في المناقشة على كلمة: الرب يحبك يا خالد. هكذا قال ذاك الرجل الكبير السن الكافر بالله العظيم. إذن حديث سالم هذا لا إشكال فيه ولا مغمز فيه ولا مطعن فيه على الإسلام ولا على المسلمين، وإنما كما قال الله عز وجل: والذين كفروا حجتهم داحضة دحضت الشمس زالت. هكذا حجة الكافرين. ولا أدري لماذا صار يطول الدرس. بارك الله فيكم، انصرفوا راشدين.